الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين، واليوم هو اليوم الثالث من شهر محرم الحرام عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا هذه السنة بالخير واليمن والبركات والنصر والعز والتمكين لأمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويرفع عنا الذل والهوان برحمتك يا أرحم الراحمين. ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن سنن الصلاة، السنن المؤكدة للصلاة. وإخوة بارك الله فيكم، يعني قد قسم علماؤنا رحمهم الله سنن الصلاة إلى 3 أقسام. فالقسم الأول جعلوه من السنن المؤكدة التي من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن نسيها وجب عليه أن يجبرها بسجود السهو. وهي في حقيقة الأمر هي التي يسميها بعض العلماء القدامى أو بعض الأئمة من المذاهب الأخرى كالحنابلة وغيرهم، يسمونها يعني واجبات الصلاة، يسمونها واجبات الصلاة. أما الأركان فهي التي نسميها نحن الفرائض أو الواجبات أو الأركان أيضا. إذن بالنسبة لأصحابنا، الفرائض والأركان والواجبات شيء واحد، وبالنسبة لغيرنا كالحنابلة فالفرائض مختلفة عن الأركان، أو الواجبات مختلفة عن الأركان. وهذه التي سنتحدث عنها اليوم هي أقرب ما يكون إلى الواجبات لا إلى السنن، نظرا لأن أصحابنا يقررون أن من تركها عمدا بطلت صلاته، والسنة من تركها عمدا لا تبطل صلاته. طبعا هذا الذي أذكره لكم هو مشهور المذهب، وهناك أقاويل أخرى، هناك أقوال أخرى بخلاف مشهور المذهب، ترى أن هذه سنن ومن تركها عمدا لم تبطل صلاته، ولكن هذا يعني قول شاذ وليس هو مشهور المذهب. كما أن أصحابنا يقولون إن من تعمد أن لا يسجد سجودا قبليا ونسي أن يجبره بسجود بعدي، ثم خرج وطال الزمن، خرج من المسجد مثلا أو طال الزمن، فصلاته باطلة. ولذلك يفرقون بين السجود القبلي والسجود البعدي. فالسجود القبلي عند أصحابنا واجب، ولكن السجود البعدي مستحب أو مسنون. ولذلك يقولون إن السجود البعدي يأتي به صاحبه ولو من بعد عام على سبيل المبالغة، أما السجود القبلي فلا مجال لتركه، وإذا طال الزمن بتركه فقد بطلت الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك فهذه ليست سننا بالمعنى الذي يعرف به الأصوليون السنة، بل هي أكبر من أن تكون سنة. وأيضا فذم يسميها أصحابنا واجبات لأنها حقيقة أيضا ليست كالواجبات، لأنهم يقولون إن من ترك سنة واحدة خفيفة لا يسجد لها، قالوا ولو سجد لها لبطلت صلاته. يعني معنى لو أنه سجد لترك تكبيرة واحدة من تكبيرات النقل، أو تسميعة واحدة سمع الله لمن حمده، فهذه عند أصحابنا في المشهور إذا سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، ولا يسجد لها أصلا، لا يطالب بالسجود لها. ولكن يطالب بالسجود لترك ثلاث سنن متوالية. فمن هذه الناحية خالفت الواجبات، لا يمكن أن تسمي شيئا بهذا الشكل واجبا. وإذا جئنا يا إخوة بارك الله فيكم لننظر الفيصل بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة والمندوبات والمستحبات وما إلى ذلك، وضابطا واضحا في هذه الأمور، حقا لن نجد. وقد ذكرت لكم مرارا أن المذهب غير منضبط في هذه الأمور، ولذلك نبين نحن ونحاول أن نظهر دليل كل شيء، ولكن يبقى بعد ذلك هي أمور نحفظها كما هي ونحاول أن نقرب معانيها. واضح؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بما حل اللهما، تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أوراده، الفذ والإمام هذا أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. إذن هذه عشرة أحكام أو عشرة سنن أو عشر سنن، هذه عشر سنن لا يجوز للمرء تعمد تركها، ومن ترك ثلاثة منها متوالية وجب عليه أن يسجد سجودا قبليا قبل أن يسلم من صلاته. فإذا حدث أن نسي هذا السجود فعليه أن يعوضه مباشرة بعد تسليمه، فإن نسي وطال الزمن بطلت صلاته عليه أن يعيد الصلاة كلها. واضح؟ جيد. وهذه الأبيات ذكرت هذه السنن العشرة، دعنا نعدها حتى نعرفها. أولا السورة بعد الفاتحة، ثانيا القيام لها، ثالثا تكبيرات النقل، رابعا وخامسا السر والجهر بمحل كل واحد منهما، سادسا وسابعا التشهد الأول والتشهد الثاني، الثامن والعاشر الجلوس لهذين التشهدين، والعاشر التاسع يعني والعاشر وهو ما هو العاشر؟ نعم جلسة التسليم، لا وفي الرفع من ركوعه أو سمع الله لمن حمده، ذكرنا سمع الله لمن حمده في الركعتين في سمع الله، هي هذه العاشرة، سمع الله لمن حمده هي العاشرة التسمية يعني. إذن بهذا نقول هذه عشرة أو عشر سنن لا يجوز للمصلي تعمد تركها، ولكن إن نسيها فعليه سجود سهو قبل السلام. واضح؟ طيب، أما الاستدلال لكل فرع من هذه الفروع فنفصل فيه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. سنانها السورة بعد الوافية، بعض النسخ تقول الواقية، وبعض والذي ذهب إليه القاضي محمد الطالب بن الحاج رحمه الله السلمي في حاشيته على شرح ميارة، قال الصواب أن الوافية هنا بالفاء يعني، وحددها بالخط المغربي فقال بفاء تحتية، بنقطة تحتية لا فوقية. وتعرفون الخط المغربي الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة واحدة من فوق. فإذا بين وأنكر أن تكون هي الواقية، لكن أظن والله أعلم أن من أسماء سورة الفاتحة الواقية، أظن هذا. لكن نص العلماء على أن من أسمائها الوافية، وبها توفى الصلاة وتتم الصلاة. فالوافية ها هنا الصواب أنها بفاء تحتية، فإن ثبت أن اسمها أيضا الواقية فلا بأس بأن يقال الواقية. سننها السورة بعد الوافية، يعني أن من سن الصلاة أن يقرأ الإمام ويقرأ الفذ سورة بعد سورة الفاتحة. وأما المأموم فالمستحب له على مذهبنا أن يسر فيما يجهر فيه الإمام في الجهرية، ويستحب له أن يقرأ في السرية ولا يجب. يستحب له أن يقرأ في السرية ولا يجب على مشهور المذهب. ولكن ذهب القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله إلى وجوب الفاتحة حينئذ، لأن المقرئ المأموم لا يسمع الإمام، فإذا لا أقل من أن يتلو هو ليركز مع قراءته. أما إذا لم يفعل ذلك فإن دماغه أو فإن تركيزه سيذهب وسيفكر في أمور أخرى لا علاقة لها بالصلاة. واضح يا أخوان؟ جيد. سننها السورة بعد الوافية. ما هي أدلة قراءة السورة بعد الفاتحة؟ هناك أدلة كثيرة نجتزئ بعضها، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. والحديث رواه أبو داود في سننه وقواه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. هذا دليل هذا الفرع الأول. ومن أدلتها أيضا ما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. والحديث رواه البخاري. إذن السورة بعد الوافيين في الركعتين الأوليين من كل صلاة، أما ركعتين الأخريين فلا يستحب لهما قراءة بعد قراءة الفاتحة، بل يقرأ الإنسان الفاتحة ثم يركع. لكن قد ثبت وتكلم أئمة رحمه الله في جواز فعل ذلك أحيانا، واستنبطوا ذلك من حديث رواه الإمام مالك أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي، فاقترب منه أحد، يعني من روى الحديث اقترب منه جدا حتى سمعه في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب بعد أن قرأ الفاتحة في السر قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال علماؤنا رحمه الله كأبي الوليد الباجي وغيره: إنما قرأ ذلك لما كان منشغلا به من قتال المرتدين في بعد الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتلا تلك الآية. لكن الآخرين قالوا: لا، واضح أنه قرأ آية بعد الفاتحة، فما الأمر؟ إذن دل ذلك على جواز قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من العصر ومن الظهر والعشاء أيضا، وخاصة هو يقول هنا إنه كان يطيل في الظهر، وهناك حديث يدل على أنه كان يصلي العصر على نصف ما يصلي في ركع في ثانيتي الظهر. إذن هل سيقف هكذا ولا يفعل شيئا؟ الله أعلم، لكن الحديث يدل على أنه يجوز قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين يعني الأخيرتين. لكن المشروع ومشهور المذاهب الإسلامية كلها هو أن قراءة السورة بعد الفاتحة إنما يكون في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات، أما الركعتان الأخيرتان فلا يستحب لهما القراءة بعد الفاتحة. واضح يا إخوة؟ طيب. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أم الفضل، أم الفضل من هي أم الفضل؟ هي أم العباس، تكنى بأم الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت امرأة فاضلة حقيقة، سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها. هذه آية، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يطيل في بعض الأحيان في صلاة المغرب، لأنه هنا قرأ والمرسلات عرفا في صلاة المغرب، ودل على أن صلاة المغرب يجهر فيها، وهو هذا هو يعني سبب إيرادي، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد. وعن عدي قال عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. عموما هذا إجماع، أجمع العلماء على أن الأوليين من هذه الصلوات يجهر فيها، وعلى أن الأخرين لا يجهر فيهما. سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية، يعني في الأول والثانية، والقيام ها هنا يعني القيام لقراءة الفاتحة، لأن القيام هو ظرف لأداء هذه العبادة، فكما أن القيام واجب لقراءة الواجب، فكذلك القيام مستحب لقراءة، أو قيام السنة لقراءة السنة، ولكنه سنة أو سنة مؤكدة في حق من؟ في حق الإمام والمأموم، عفوا والفذ، أما المأموم فلا حيلة له ولا مناص من أن يتبع إمامه الذي يصلي به. واضح؟ إذن إمامك الذي يصلي بك في المسجد لا مجال لأن تتركه أو تصلي من غيره أو ما إلى ذلك من الأمور، يعني لا يتصور الإمام قائم وأنت قاعد إلا إذا كان لديك عذر. واضح؟ جيد. إذن بالنسبة للمأموم فالقيام لقراءة السورة بعد الفاتحة هو واجب، لأننا أمرنا أن نقتدي بأئمتنا في الصلاة. طيب، ومما يدل على ذلك حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه الأمر باتباع الإمام مطلقا، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان غيره من الأئمة، يعني في إذن القيام لها. وقد روى مسلم في صحيح أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، كانوا يحزرون يعني أنه لم يكن يجهر، فكانوا يحزرون إلى ثم قال في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل سجدة ثلاث صفحات، كان قيامه بمقدار قراءة سورة السجدة. وحذرنا قيامه في الأخريين، يعني الركعتين الأخيرتين، فلما انصرف من ذلك من الظهر، فلما انصرف من ذلك أيوة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وقدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرتين من الظهر، وفي الأخيرتين والعصر على قدر على قدر ذلك. إذن هنا نرى أن العصر أقل من الظهر، الظهر أطال فيها، ولكنه أطال في الركعتين الأوليين والأخريين، مما يدل على أنه كان يقرأ شيئا في ذلك القيام. والله تبارك وتعالى أعلم. وإن كان جماهير العلماء يقولون إن الركعتين الأخريين من هذه الصلاة كلها لا يقرأ فيها بشيء، لكن قالوا لو فعل لكان لا بأس بذلك، يعني لو فعل ذلك فلا بأس به، لكنه ليس من السنن ولا من الأمور المأمورة في الصلوات. سر وجهر بمحل لهما، يعني السر والجهر في الأماكن التي أمرنا أن نسر فيها، وهي سورة الظهر، صلاة الظهر وصلاة العصر، والأخريان من المغرب، والأخرى من العشاء، عفوا من المغرب ثم من العشاء. فهذه الصلوات لا يستحب الجهر فيها ولا يطلب المرء بذلك، إنما يستحب الإصرار فيها. وسبحان الله، كأنها جاءت هكذا قسمة، وهي أن الصلوات النهارية لا يجهر فيها بخلاف الصلوات الليلية يجهر فيها، حتى الفجر بما أنه في الليل والظلام وما إلى ذلك، فيستحب الجهر بقراءة الجهر والإطالة في قراءة سورة الصبح. ولعلنا نرجع إلى مسألة الإطالة إن شاء الله في درس قادم بحول الله تبارك وتعالى. طيب، ما هو أقل الجهر وما هو أعلى السر، يعني السر والجهر، ما هو أعلاهما وما هو أقلهما؟ أولا، هذا الحديث الذي ذكرته الآن، سمع جبير بن مطعم بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب. سر وجهر بمحل لهما، هذا من ناحية الجهر. أولا نبدأ بالجهر ثم السر. أما السر والجهر في الصلوات التي نقرأ بها فهو مسألة إجماع، فلأن هذا أمر أخذ طبقة عن طبق، لا يوجد مذهب من المذاهب يقول نجهر في الظهر والعصر، أو إنما إلا ما نراه من الرافضة أمرهم عجيب، يعني يجهرون في القراءة في الظهر والعصر وما إلى ذلك، لكن الرافضة لا، يعني لا يدخل كلامهم لا في الإجماع ولا في شيء لشدة شذوذهم، إنما الكلام عن أئمة الإسلام. فجميع مذاهب المسلمين يسرون في الظهر والعصر، ويجهرون في المغرب والعشاء، ويسرون في الركعات التالية بعد ذلك من هذه الصلوات كلها. لكن الخلاف عند علماء رحمهم الله في الجهر في بعض الصلوات العامة كصلاة الكسوف وغيرها، فمشهور المذهب أن صلاة الكسوف سنة وأنه لا يجهر فيها. وأما صلاة الاستسقاء فأيضا هناك أظن اختلاف أيضا بين أهل العلم فيها، والآن إن شاء الله إذا أتينا فيها نفصل هذا الأمر. لكن أصحابنا يرون أن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وما إلى ذلك من هذه الصلوات كلها سنن وليست من الواجبات ولا من فروض الكفايات كما يقوله علماء آخرون. إذن هذه مسائل إجماع، لكن الإجماع يعني لا شك أنه يعتمد على أدلة، فلذلك نحن نحرص على ذكر الأدلة. الجبير بن مطعم بن عدي، والمطعم بن عدي هذا كان من زعماء قريش، ولكنه كان من أعقلهم، وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف، هو أولاده، حتى إنه لما رآه أبو جهل ومن معه من زعماء قريش ف فقال له أتابع أم مجير؟ فقال مجير. قالوا إذا نعم لا نخفرك في جوارك. وخشوا أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسلم. فالمطعم بن عدي لم يسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له. لكن المطعم بن عدي مع الأسف لم يسلم، لكن أسلم ولده. وولده الجبير بن مطعم بن عدي قادم من أجل فداء أسرى له بعد بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب. والحديث حقيقة في الموطأ وفي البخاري ومسلم وله روايات. وحاصل بعض روايات هذا الحديث أنه لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كاد قلبه يطير، سبحان الله العظيم، لأنه فهم كلام الله تبارك وتعالى والقرآن إذا سمعه من يفهمه ولم يكن قد تبلد القلب وتبلد الإحساس وطال الأمد كما حدث لنا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير من الفاسقون، فإنه يمس شغاف القلب ويشعر به صاحبه. فالجبير المطعم قال كان ذلك أول ما بدأ الإيمان عندما سمع تلك الآيات، أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي يطير، يعني فهم تلك الآيات واستشعرها سبحان الله العظيم. الشاهد من هذا كله أن يجهر في صلاة المغرب. وروى عدي بن ثابت رضي الله عنه أيضا كما ذكرنا أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التين والزيتون في العشاء، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، يعني أحسن قراءة أو أحسن صوتا من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عنه. وعن نعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، أي والجمعة أيضا أجمع العلماء على الجهر في القراءة فيها. وهل أتاك حديث الغاشية؟ والحديث أيضا وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا عنكم أو أخفيناها عنكم، معنى نحن ليس لنا من الأمر شيء إلا أننا نبلغكم ما وصلنا، لسنا بمبتدعين ولكننا متبعون. والحديث في الصحيحين. وروى أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا أحيانا، يعني يقرأ فمرة من المرات يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكم تكاثروا حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، بهذه الطريقة دي، يعني أنه كان يجهر في بعض حتى يبين لهم إما أنه يقرأ أو أنه صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ السورة الفلانية ليعرفوا أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تكون من مقصوده صلوات ربي وسلامه. والحديث الصحيح أيضا. إذن جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم. قال طيب ما هو أعلى الجهر؟ أعلى الجهر لا حد له بالنسبة للرجل، وأدناه أن يسمع نفسه ومن يليه. وأعلى الجهر بالنسبة للمرأة أن تسمع نفسها ومن يليها، هذا هو حده ولا أدنى له، لأن أقل من ذلك سيصبح سرا ولا يبقى جهرا. واضح؟ طيب. وأعلى السر هو أن يسمع نفسه ومن يليه، وأدنى أن يحرك لسانه فقط، وهذا الأمر متعلق بالنساء والرجال. إذن أعلى الجهر بالنسبة للمرأة هو نفسه أعلى سرها، وهو أدنى الجهر أيضا. إذن المرأة لها جهر واحد ليس لديه أعلى وأسفل بخلاف الرجل. واضح يا إخوة؟ طيب. أما السر فاتفق العلماء رحمهم الله على أنه في الظهر والعصر والأواخر من هذه السور، واختلفوا في مسائل أخرى. وقد روى أبو معمر قال: قلت لي خباب، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. والحديث رواه البخاري. وهنا أحب أن أنبه إخواني بارك الله فيهم، وهو أن قراءة القرآن لا في الصلاة ولا خارج الصلاة لا يؤجر صاحبها إلا إذا حرك لسانه، أما إذا لم يحرك لسانه فهي ضرب من ضروب التخيل أو التفكير التخميم. كثير من الناس قد يخمم في صلاته في شيء، وقد يتكلم مع نفسه، لكن صلاته لا تبطل لأن لسانه لم يتحرك. وأيضا هنا فها هنا لا تؤجر إلا إذا حركت لسانك، عليك أن تحرك لسانك حتى تؤجر على ما تقرأ، وإذا لم تحرك لسانك فصلاتك باطلة لأنك لم تقرأ. واضح يا أخوة؟ انتبهوا إلى هذه النقطة لأنها مهمة جدا. طيب. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوده أورده كل تكبير، أي وكل تشهد جلوس أو تكبيره إلا الذي تقدم. تكبيره إلا الذي تقدم يعني الذي تقدم تكبير الإحرام، فبقية التكبيرات تسمى تكبيرات النقل. فالراجح في المشهور المذهب أن كل تكبيرة سنة خفيفة، إذن هي التكبيرات كلها سنة واحدة وفيها سنن خفيفة. طيب، وفيها سنن خفيفة. اللهم صل على سيدنا محمد. أحدهم اتصل يعني. فإذا إذا نسي تكبيرة واحدة أو تكبيرتين فلا يسجد لهما، أما التكبيرة الواحدة فإذا سجد لها فمشهور المذهب أن صلاته تبطل لو كان سجودا قبليا، والتكبيرتان لا تبطل لكنه لا يطالب بذلك، بمعنى أنه لو لم يصلي سجودا قبليا فلا شيء عليه، ولو صلاهما فلا شيء عليه أيضا. لكن لو ترك ثلاث سنن ثلاث تكبيرات فما زاد وتعمد ذلك فصلاته باطلة. فإذا لم يتعمد ذلك نسي عليه أن يسجد سجودا قبليا، فإذا نسي وطال الزمن بطلت صلاته. والعجيب يا إخواني بارك الله فيكم أن التكبيرات النقل في زمن بني أمية نسيت تماما، حتى إنهم كانوا يستعجبون يستغربون لمن يكبر التكبيرات، حتى إن مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو اللهم صل عكرمة جاء إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: لو صليت خلف إمام أحمق يكبر في كل خفض ورفع. فقال: لو ثكلتك أمك، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فانظر بارك الله فيك كيف أن سنة جليلة كهذه تنوسيت في ذلك الزمان الذي كان لا زال فيه الصحابة أحياء. والسبب في هذا كما يقول بعض العلماء أن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كبر سنه وهن عظمه ما كان يستطيع رفع صوته، فكان يكبر سرا الله أكبر الله أكبر، يعني لا يكاد يسمع تكبيره. فأخذ ذلك بنو أمية وتعصبوا له وجعلوه سنة، فأصبح الأئمة في المساجد لا يكبرون وألزموا الناس بذلك، أو ما لا أدري ما يعني كيف الأمر. وكثير من الأمور التي قال عثمان رضي الله عنه جعلها بنو أمية في خضم الصراع بينه وبين يعني علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، تعصبوا لبعض المسائل التي كان يقول بها عثمان رضي الله عنه وكان يفعلها، فجعلها دينا يتدين به وتعصبوا لها فألزموا الناس بذلك ألزموا الناس بذلك وجاءت أجيال فلم تعد تعرف السنة. وإذا كان يعني حتى الحقيقة أنا هذا الأثر يعني قرأت أنه صلى وراء علي بن أبي طالب نفسه، يعني تمام بارك الله فيكم، الأمر ما زال قريبا يعني. ومع ذلك يقول إنه صلى خلف إمام يكبر في كل خفض من ركعة، ويستهزئ بهذا الأمر يعني كأنه لا يدري أن هذه السنة. ولو فعل أحدنا اليوم وقال صليت خلف إمام أحمق يكبر خلف كل هذا لقال له الناس قد كفرت بالله واستهزأت بالدين وفعلت وفعلت وفعلت. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن تكبيرات النقل ما هي إلا سنة وليست بواجبة. فالكثير من العلماء يرون أن، وهناك آثار عديدة وذكرها الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفي الاستذكار تدل على أنهم لم يكونوا يرون أن تكبيرات النقل واجبة أصلا. يعني الإمام مالك لما قال إنها يعني هناك قول أن كل تكبيرة سنة مؤكدة، وهناك قول آخر وهو مشهور المذهب هو أن التكبيرات كلها سنة واحدة، فهو لم يكن بدعا في ذلك، بل أخذ بأقوال علماء موجودين في زمانه من التابعين وغيرهم من الأئمة، واختار قولا وسطا، يعني هو لا هو قال لا تتركها ولا هو جعلها من الفرائض. واضح؟ نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. فعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. والحديث رواه النسائي ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني أبو هريرة كان يصلي لهم فيكبر في كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث في الموطأ والصحيحين. فهنا أبو بكر رضي الله أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين أن صلاة هذه أشبه الصلوات بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة يعني في هذا الباب أحب أن أنبه إلى أمر أن كثيرا من السنن التي أصبحت في زمان هذا من البدهيات لم تكن معروفة في زمن السلف، والسبب في ذلك هو حكم بني أمية، فإن بني أمية كانوا أمراء جور ظلمة تسلطوا على رقاب المسلمين بالسيف وفرضوا عليهم خلافتهم ثم أماتوا الصلاة. تخيلوا أنهم كانوا يصلون الجمعة قبيل المغرب بقليل، لو فعلها أحد الناس اليوم لقيل إن هذا من أكفر الكفار أو أفجر الفجار. وذاك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كيف بكم إذا كنتم مع أمراء يميتون الصلاة، انظر كيف يميتون يعني يخرجون عن أوقاتها بشكل فظيع. فالحقيقة يعني فضلا عن أنهم سنوا لعن آل البيت على المنابر، لعن علي بن أبي طالب وآل بيته على المنابر، حتى إن الناس إذا كانوا إذا انتهت صلاة الجمعة وأقبلوا يدعون اللهم كذا اللهم كذا، فيقول الإمام ولعن أبا تراب وابنيه وافعل كذا، فالناس ظنوا أن أبا تراب وابنيه يعني أصبحت من سنن الصلاة، فإذا نسي الإمام ذلك يقول يا نسيت السنة نسيت السنة. ويذكر أن الإمام الأوزاعي رضي الله عنه رحمه الله قال كنا لا نأخذ أعطياتنا ولا أموالنا إلا بعد أن نشهد باللعن لعلي بن أبي طالب والبراءة منه. فتصوروا كيف سيكون الجو وكيف سيكون البيئة في ذلك الزمان يعني. ولذلك كان حكم أمراء الجور واستبدادهم على المسلمين دائما كان من أعظم الأشياء التي تميت الدين وتفسده. ومن هنا جاء قول عبد الله بن مبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فملوك الجور أفسدوا الدين بعبثهم به، والأحبار والرهبان وهم العلماء بسكوتهم أو بتسويغهم لذلك الباطل أفسدوا الدين، وقد كان عليهم أن يتكلموا ويبينوا ويوضحوا. مهم، اللهم صل على سيدنا محمد. التشهدان والجلوس لهما، وهذه أربع سنن متتالية. أما التشهدان، انظروا بارك الله فيكم حتى تفهموا، هذه الجلسة التي يجلسها الإنسان للتشهد فيها ثلاثة أمور: فيها التشهد، وفيها لفظ التشهد يعني الدعاء المعروف، وفيها الجلوس. أما الجلوس والتشهد فسنتان مؤكدتان، وأما اللفظ وهو التحيات لله الزاكية لله، أو يعني هناك تشهد ابن مسعود، تشهد عبد عمر بن الخطاب، تشهد عبد الله بن عمر، تشهد عائشة رضي الله عنها، تشهد يعني، وكل إمام اختار تشهد من التشهدات، وسيأتي إن شاء الله في بقية السنن. فهذه الألفاظ هي مستحبات وليست بواجبة ولا سنة مؤكدة. فلو أن إنسانا جلس هكذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، السلام عليكم، وانتهى من صلاته، فصلاته جائزة. هذا تشهد، هو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن اللفظ المعروف وهو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها أو عمر أو ابن عباس أو ابن مسعود، ذاك سنة، والإمام مالك اختار أحدها. واضح يا إخوة؟ حتى تفهموا، يعني لو أن إنسانا كان مستعجلا وخشي أن تفوده الصلاة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم وقام، هل ما فعله صحيح أم باطل؟ ما فعله صحيح، لا حرج فيه، وصلاته صحيحة. فعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، والحديث في مسلم. وعن عبد الله بن بحينة، وبحينة هي أمه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر جالسا فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وأصل الحديث أيضا في الموطأ، ورواه البخاري وغيره من العلماء، وفيه أنه لما نسي الجلوس، جلوس التشهد، جبره بسجود سهو قبلي، ولو كان ركنا من أركان الصلاة ما أجزاه أن يسجد له ويجبره بسجود قبلي. وآخر شيء وهو التسميع، وهو قول سمع الله لمن حمده للفذ والإمام، أما المأموم فلا يقوله، إنما يقول اللهم ربنا لك الحمد. هذا أيضا من السنن. والراجح أو المشهور في المذهب أن كل تسميعة سنة مستقلة، كما قلنا في التكبيرات، يعني هل التسميع كله سنة واحدة أم كل تسميعة سنة؟ الصواب أو المشهور في مذهبنا أن كل تسميعة سنة، والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. والحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحيهما. وهذه قال الناظم رحمه الله: هذا أكد والباقي كالمندوب في حكم بدن، يعني كأنه من مستحبات الصلاة وليس من فرائض أو سنن الصلاة المؤكدة. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل، وإلا فنسرد الموطأ إن شاء الله. نعم. نعم، ثلاث سنن متتالية. نعم. لو فعلها متفرقة أيضا، لو نسي هذه وهذه وهذه، نعم يسجد لها. نعم. نعم، وغلبوا قالوا يعني ولو أنها سنة خفيفة يعني مندوبة، يعني يعدوها كأنها ثلاث سنن، ولا ضابط لهذا. ولذلك يعني هنا كلام يعني يمكن أن يقال في موضعه إن شاء الله عندما نتحدث عن سجود السهو، أو نتركه إلا إذا تدارسنا الرسالة أو ما إلى ذلك. يعني إن شاء الله المفروض أننا نتدارس ونتوسع في كل متن ندرسه ما لا نتدارس ولا نتوسع في المتن السابق. والله تبارك وتعالى أعلم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.